أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في المنار لقوله: ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. الأطعمة التي أحلها الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الطيبات، أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولكن برحمته سبحانه جعل للإنسان المضطر أن يأكل ما اضطر إليه، فلذلك يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر غير باغ يعني غير مبتغ للحرام، غير طالب ومريد للحرام، ولا عاد يعني متعد، يعني آثم في ذلك بأنه يطلب هذا الشيء تعديا لحدود الله سبحانه تبارك وتعالى وظلما لنفسه. يبقى الباغي الطالب للحرام، العادي المتعدي المتجاوز لقدر هذه الضرورة. يبقى يجي إنسان يقول أنا في ضرورة ولا يكون في ضرورة، إنسان جاع يقول أنا في ضرورة الآن فيأكل، هذا عادي، هذا متعدي، ليس له أن يأكل الآن، ليس مضطرا. هنا المضطر الإنسان دي حيهلك إن لم يأكل هذا الشيء. قال الله عز وجل: فمن اضطر غير متجانف لإثم. تجانف الإثم يعني مال للإثم، فإن الله غفور رحيم. وقال: إلا ما اضطررت إليه. فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة، هذا في حال من الأحوال تزول الضرورة بذلك، وليس في كل الأحوال تزول الضرورة بذلك. قال: فتزول الإباحة وهو اختيار الخرق، قلنا في حالة من الحالات. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد قال: له الشبع، وهذه أيضا تحمل على حالة أخرى من الحالات، وده اختيار أبي بكر الخلال، قال: لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال. وهنا الإنسان الذي هو مضطر، يعني مش هيكون مضطر، هيضطر لمدة ساعة ولا ساعتين عشان نقول إنه يأكل بقدر الضرورة اللي هو فيها. مضطر يعني بقى له فترة مش لاقي، عمال يدور وخلاص هيموت من الجوع، هيموت من الجوع اللي خلاه بقى له فترة مش لاقي، يبقى برضه قدامه لسه فترة أخرى. فلما نقول بقدر يسد الرمق، معناه الضرورة مش هتروح عنه أبدا، هيسد الرمق بشيء وشوية تانية، وبعدين يحدث له مثل هذا اللي كان فيه، يرجع يحتاج شيء يسد الرمق من تاني، يبقى له الشبع على هذه الرواية. ولكن يمكن إنسان يكون مضطرا وهو يأمل إن جاي معونة في الطريق، جاي بس حيموت الآن، إذا ما كلش يبقى يأكل بقدر سد الرمق، لأنه يعلم أن بعد قليل سيأتيه شيء. يبقى على ذلك هنا نقول في حالة من الأحوال، مش كل الأحوال هنقول بقدر سد الرمق، ولا كل الأحوال هنقول يأكل من الميتة ويأكل من لحم الخنزير لغاية ما يشبع منه، ولكن بحسب الظروف اللي هو فيها هذا الإنسان. إذا كان الله يؤمل إن خلال فترة حيجي هذا الشيء، لكن مش حيقدر يصد في خلال فترة حيموت لو ما كلش، يبقى يأكل بقدر ما يسد الضرورة التي هو فيها، لكن ما يعرفش دي امتى، يمكن يقعد يومين ثلاثة على هذا الحال، يبقى على ذلك نقول يأكل. يمكن هو مسافر ولا هيقدر يتجاوز الطريق اللي هو فيه إلا إذا أكل وشبع وقدر أن هو يمشي، يبقى على ذلك نقول له أن يأكل وأن يشبع حتى يقبل له أن يتزود من هذا الممنوع. إذا كان في سفر طويل وما يعرفش هيلاقي أكل بعد كده ولا ما يلاقيش، يجب الأكل، يجب الأكل. يعني هنا عايز يقول لك إنه أمر إنها رخصة لي مش معنى إنه يباح له الأكل، لا، ده هنا طالما إنها ضرورة ضروري يبقى حيموت إذا ما أكلش. لا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يبقى يجب عليه أن يأكل حتى يحافظ على حياته، وهنا يرفع عن نفسه هذا الإثم أنه يأكل، هو إثم إهلاك نفسه. لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. مقصد أنه قتل نفسه، قتل نفسه وهو في حال الضرورة، وربنا أباح له ذلك. فهنا اللي يرفض أمر الله عز وجل ويترك نفسه حتى يقتل، على ذلك هذا قتل نفسه. وقيل: لا يجب، ده قول آخر وهذا قول ضعيف، القول الثاني ودليل دليل ضعيف أيضا. قال: لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه معه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر حبسه 3 أيام فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. هذا معه في الحبس الإسناد ضعيف ولكن بفرض صحة ذلك فهو محبوس 3 أيام، مش شرط يموت في خلال 3 أيام، ممكن الإنسان يضرب عن الطعام لغاية أسبوع، ممكن يقعد أسبوع من غير ما يأكل الطعام ومش هيموت. وكان يمكن بعض الصحابة زي عبد الله بن الزبير بيصوم 7 أيام، يقعد 7 أيام، فهم كانوا يطيقون ذلك، فهو عامل الشيء اللي هو نفسه يطيقه، وبفرض أنه لا يطيق فليس حجة، ليس حجة. وذكرنا عبد الله بن حذافة قبل ذلك فعل فعلا آخر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما غضب على مجموعة معه وكان أميرا سرية فأوقد لهم نارا قال ادخلوا النار، لكن هو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه قال ادخلوا النار، وبعضهم كاد يدخل النار وبعضهم رفض أن يدخلها ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتموها ما خرجتم منه، إيبا هذا الذي أمركم أمركم معصية لم يأمركم بطاعة، إيبا هو أمرهم في هذا الحين كان غضبان وأخطأ في ذلك، ما المانع أن يكون أخطأ في هذا الذي هو فيه، أو أنه اجتهد وقد يصيب وقد عليم من حال نفسه أنه ممكن يعيش وهو 3 أيام 4 أيام 5 أيام من غير ما يأكل هذا الأمامه ويجد أن نفسه أنه يقدر عليه. على كل الأحوال ليس هذا دليلا على أنه يجوز للإنسان أن يمتنع من أكل الميتة ومن أكل المحرم في حال الضرورة حتى يقتل نفسه، لا، هنا ارتكاب أخف الضررين قاعدة متفق عليها، إذا تعارض مصلحة مع مفسدة يبقى نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لو أنه تعارضت مفسدتان هذه مفسدة كبيرة وهذه مفسدة صغيرة يبقى ارتكاب أخف الضررين حتى ندرأ أعلى وأعظم المفاسد، يبقى على ذلك هنا يجب أن يأكل مما حرمه الله في حال أنه مضطر فيأكل، والآن ليس حراما بل هو مضطر إليه. يقول يجب تقديم السؤال على أكل المحرم، نص عليه إمام أحمد، يعني إذا كان الناس وسط ناس وإنسان ومضطر ما عندوش حاجة وحيموت من الجوع وهو بين الناس يبقى يظهر عذره، يا جماعة أنا حموت من الجوع دوني طعام، يشحت من الناس ما حدش أعطاه، يبقى خلص له الآن مندوحة في ذلك. هذا قول إمام أحمد يجب تقديم السؤال على أكل المحرم. وقال لسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله. طيب مسألة أخرى بيلحقها بذلك، يعني إلا هيأكل الذي حرمه الله عز وجل، إيه اللي ممكن يكون هذا الشيء؟ حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلت، كل هذه الأشياء إذا اضطر إليها أكلها، يعني هيأكل ميتة هيأكل لحم خنزير هيأكل، طيب ما لقاش قدامه إلا جثة مرضية هيأكل ولا ما يأكلش هذه الجثة؟ هنا إذا كان يطيق يأكل، إذا كان يطيق يأكل هذا الشيء الذي أمامه، يبقى هنا الأمر يعني الفقهاء بيفترضون أشياء، مش شرط أن كل حالة هتروح تلاقي واحد ميت قدامك عشان يقول لك أقعد كله أو كذا، يقول لك إذا حصل هذا الشيء هل حيأسن؟ الكلام أنه حيأسن أنه لو أكلها، يقول لا، أنه إبقاء نفسه الميت خلاص مات الميت ولا يشعر بذلك وهو هذا معذور، فليأكل ما يسد رمقه أو ما يخرج عن هذا الشيء، هذا قوله. يقول ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزاني محصن فله قتله وأكله. يعني هذه المسألة يعني مفترضة وبعيدة جدا جدا بعيدة، علشان يبقى إنسان في مكان في صحراء وما فيش أمامه إلا هذا الشيء، نسأل الله العفو والعفو، نسأل الله العفو والعفو. طبعا اللي بيطلع على التاريخ ويقرأ تواريخ بلاد المسلمين يعرف أن جاءت عليهم مداعات كانت فظيعة جدا جدا، نسأل الله العفو والعفو. ويمكن كان الفقهاء بناء على ذلك قالوا مثل هذا الكلام، فيجي احنا انت ذكرنا لكم في مرة هنا في مصر حصلت مداعات فظيعة جدا، حتى إنه كانوا يبيعوا مقدار المد ملء اليدين من القمح يبيعوه بملئها من الدر، من الدر، من اللآلئ، من الذهب، يشتري يشوف قد إيه، يعني أشياء صعبة جدا مرت على هذه البلاد في أيام من الأيام، فاضطر الناس أكلوا كل حاجة، أكلوا لحوم الكلاب، أكلوا كل القاضي خرج بالبغلة تحته راح عشان يفصل بين الناس، الناس لو البغلة مربوطة خارج المحكمة راحوا دبحوا البغلة وأكلوا، دبحوا البغلة، طلع القاضي ما لقاش البغلة بتاعته قبضوا على اللي خلوه حكم عليهم بالإعدام عشان يحرم حد يعمل هذا الشيء. أعدموهم وعلقوهم للناس، الناس خلوهم صبح ما لقوهمش، لقوهم عكلوا الجثث المعلقة. يبقى هنا لما الفقهاء يتكلمون عن مثل ذلك هو بيتكلمش من فراغ، حصل طب هيعملوا ايه الناس، ايه اللي فيها، لكن هل معنى انه روح بقى ادور لك على واحد كله ولا ادور لك على جثة كلها وكده؟ ليس المعنى هذا الشيء، انما في حال الضروريات وما فيش امامه الا هذا الشيء، انسان قاتل لانسان اخر ومحكوم عليه بالاعدام، طب قتلوا هذا الانسان قودا، راح وكلين الناس من المجاعة عليهم شيء في هذا الشيء؟ قالوا لا لهم ذلك، لهم هذا الشيء. دي في حالات ضرورة، نسأل الله عز وجل ألا يحولنا إلى ضرورة أبدا، نسأل الله العفو والعافية. بنشرحها ليه؟ لأنها مذكورة فقط في الكتاب. طيب حكم المضطر، نشوف كلام الفقهاء هنا بيقولوا لنا ذكر الله عز وجل تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب، كل هذه الأشياء تباح للضرورة، كل هذه الأشياء تباح للضرورة، وكذا كل حيوان حي من الحيوانات التي لا تؤكل، من الحيوانات التي لا تؤكل، وجدنا أو فرضنا إنسان وجد أسدا فقتله ليأكله، يبقى حال الضرورة، حال الضرورة. يقول وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته ويمثلون له بالترياق المشتمل على خمر ولحوم حية، هذا اللي يسموه الترياق، الترياق ده كان له حدوته كبيرة أو خصوصا في مصر هنا اللي يصطادوا التعابين وبعدين يروحوا يودوها في مكان مخصوص لهذا الشيء يعملوا خمور وبعدين يغلوها بالخنازير بالبتاع ده الأفاعي وبعدين يحملوا لها حواليت كبيرة طلع من حاجة اسمها ترياق، هنا الترياق ده علشان مش عارف علاج ايه عشان ايه. الآن ما فيش هذا الشيء، لكن الأمصال اللي قد تؤخذ من ده لعلاج عضة أو قرصة الثعابين أو سم الثعبان أو كذا الآن بقت أدوية، الآن ما فيش بقى مسألة الترياء إن هياخد أطعمة يأكلها يقول بأكل حيات وبأكل حية ممزوجة بخمر، ما فيش هذا الشيء الآن. يمكن يكون في بلاد من البلدان موجود فيها، لكن هذا حرام، هذا حرام. الآن الأدوية موجودة، يبقى الأكل من أو الأخذ من الأدوية وليست من هذه الأشياء. هنا كلامه بقى مش في الإنسان اللي مريض، ولكن المضطر، المضطر لو ما لقاش أمامه إلا هذا الشيء هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ الخلاف في أنه هذا الترياق مشتمل على الخمر، إنه غلى التعابين في مية وأضاف إليها خمور، وإن كانت ليست مسكرة في هذه الحالة لأن مع الغليان ضاع منها الكحول الذي فيها، هل المضطر له أن يأكل منها؟ إذا كان مضطر مش هيأكل منها، مش هيتسمم بها، يأكل منها إذا كان مضطر، ليس مضطرا ليس له ذلك. لكن العلماء يختلفون في أمر الخمر، هل ممكن إنسان في حال الضرورة أنه يشرب الخمر؟ هل في حال الضرورة له ذلك؟ هنا الاجتهادات في أن هل الخمر تخلي الإنسان يزول عنه العطش، تروي الإنسان يعني، ولا أنها بتزود العطش بتاعه، فجاءت اختلاف العلماء بناء على ذلك. اللي جوزها قال أهي مية، أهي مية وكانت تسكر الإنسان بس أفضل ما يموت من العطش. اللي منعها قال لا دي بتزود عطش الإنسان، فبناء عليه اللي مش هيموت دلوقتي هيموت بعد شوية من شدة العطش منها، فزودت عليه عطشهم. فلذلك قالت المالكية والشافعية والحنبلة لا يشرب المضطر الخمر الصرفة للعطش، وإنما الذي أجاز له أن يشربها زي ما قلنا في الحديث السابق من غصة بلقمة أو غصة بلقمة، فاضطر أن هو اللقمة فغزوره ما فيش أمامه إلا الخمر أن يجيزها فأجازها بها. ابن قدامة يقول في المغني بتكلم عن المسألة نفسها ويذكر خلاف العلماء أنه الإنسان المضطر هل له أنه يأكل هذه الأشياء، يقول في معرض الكلام الترياق دواء يتعالج به من السم أو يعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات فلا يباح أكله ولا شربه لأن لحم الحية حرام، ده كلام صح، لكن الكلام في حال الضرورة يبقى الضرورة شيء آخر. إنما في حال التداوي هل يجوز له يتداوى بهذا الشيء؟ هل يتداوى بالأشياء المحرمة؟ فقال لحم الحيات حرام ولا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز طالما إن فيه الحلال مثل الدواء، والأدوية كثيرة الآن، فعلى ذلك يلجأ للدواء الحلال ولا يلجأ لمثل هذه الأشياء. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يدع الشفاء أمتي فيما حرم عليه. إن الله لم يدع الشفاء أمتي فيما حرم عليه. هذا الحديث مرفوعا ضعيف، ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود صحيح موقوفا عليه. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أو هو نفس هذا الحديث، هو في أنه له سبب، أن أم سلمة رضي الله عنها وجد عندها النبي صلى الله عليه وسلم كوزا، في هذا الكوز فيه نبيذ كأنه اتحول نش صار خمرا، فسألها ما هذا، فقالت إن ابنتي اشتكت فنبذنا لها هذا من الهدوة، فقال إن الله لم يدع شفاءكم فيما حرم عليه. لكن هذا الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا في واحد اسمه حسان بن الخارق لم يوثقه سوى ابن حبان، إنما المعنى بتاعه صحيح، معنى الحديث صحيح. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له الشفاء، ولن ينزل الشفاء في شيء يحرمه علينا. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، أمرنا بالتداوي ولن يأمرنا بأن نتداوى بالمحرم. يبقى على ذلك هنا قال في هذا الحديث: إن الله لم يدع الشفاء فيما حرم عليكم. في حديث آخر رواه ابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. قال: فراجعته، يعني كان بيقول إن الأرض بتاعتنا فيها عنب بنعمله عصير ونشرب منه، العنب ما عندهمش تلاجات هيعود لهم العنب عصير زي ما هو، ولا هيتحول يبقى خمرا بعد ذلك، فنهاهم. قال: إن نستشفي به للمريض، يعني إحنا طب بلاش نشربه هنديه للمرضى. فقال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. هذا الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من 1428 سنة صلوات الله وسلامه عليه، يعرف علماء الطب الآن أن الخمر ليس دواء، وإن كانوا أعرف فترة طويلة جدا لغاية زمن قريب يقولوا الخمر دواء وليه بعض الأشياء بيدويها لكذا، طلع هذا كله كلام كذب، والخمر ليس فيه أي نوع من أنواع العلاج بأنه يشرب أو كذا، غاية ما يكون ممكن في الكحول أنه على الجرح أن يمسح به الجرح أي شيء الميكروبات اللي حوله، أما أنه يتعطاه الإنسان ما يكونش أبدا فيه علاج. فلذلك قال إنه ليس بشفاء ولكنه داء. وشوف اللي بيشربوا بقى الكحول والخمور يعمل لهم ايه؟ التليف اللي بيكون في الكبد وتهتك الكبد وتهرق الكبد، الكبد بتاعه اتحلل اتقطع اتليف من شرب الخمور. والكبد في الانسان هذا مخزن الطعام بتاع الانسان اللي بيعالج هذه الأطعمة، مخزن اللي بيرشح سموم اللي داخله في الانسان بيحجزها عن انها تؤذي الانسان. كبد الانسان اكبر مصنع موجود في الانسان، لو ضاع هذا الكبد مات الانسان. فالخمر تدخل على أكبر مصنع في جسدك، مسؤول عن تغذيتك، مسؤول عن حياتك، بتدمرها هذه الأمور، زي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس بشفاء ولكن له. إنما الحديث اللي فيه إن الله لم يدع الشفاء فيما حرم عليكم صح عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، رواه أبي شيبة والطبراني والحاكم عن أبي وائل قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود يعني رضي الله عنه نفر من الأعراب يسألونه عن السكر، عن الخمور يعني، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وأيضا ذكره الإمام البخاري تعليقا مجزوما به عن ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن قدامة في المغني: من اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة. يعني يقول الإنسان المضطر الذي أمامه حدثه في خبز وفيه ميتة، الخبز له صاحب بس مش عارف صاحبه عشان يستأذن من صاحبه، وفيه ميتة، يقول يأكل ميتة ولا يأخذ هذا الخبز. لهذا قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، وقال مالك: إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل من أكل الميتة. هنا قال كلام الإمام مالك كلام جيد، يقول إن كانوا يصدقون، يعني قدامه طعام بتاع ناس وهو مضطر حيموت من الجوع، يا إما ما يأكلش ويموت يا إما يأكل، أمامه شيء محرم كميتة أو خنزير وأمامه شيء حلال بس يملكه إنسان، يأكل من أي الاثنين. هنا العلماء، كل عالم العلماء له وجهة نظر في هذا الشيء. الذي يرى أنه يأكل من الميت يقول هذا مضطر، والمضطر له أن يأكل من هذه، صارت له مباحة له فله أن ليست محرمة عليه. فإذا صارت له مباحة في حال الضرورة أمام حقين، إما هذه الميتة اللي أباحها الله عز وجل له لحال الضرورة، وإما طعام الناس اللي ممكن الناس يرفض ما يدكش الشيء، أنت مضطر أمامك الميت والميتة اللي ربنا أحلها لك، إنما أنت تأكل طعامنا وتلجئنا نحن نحن نأكل الميتة، ليس هذه وجهة نظر سليم. الكلام الآن إنك لو أكل طعام هؤلاء الناس قد يكونون مضطرين مثلما أنت مضطر، يبقى أنت هتأكل الحاجة اللي هي ليست ملكا لك ولن يسامحوك عليه، وتضطر هؤلاء الناس أن يأكلوا من الميتة، ولك لك مندوحة أن تأكل أنت من هذه الميتة لأنها صارت حلالا لك الآن وليست محرمة عليه. الإمام مالك يتوسط في ذلك، يقول والله إما الناس حيصدقونك أنك مضطر، إذا صدقوك أنك مضطر خلاص كل الطعام بتاعهم غير إذنهم لما ييجوا حيصدقوك، لكن لا ناس معرفوش ولا حيصدقوني، فبناء على ذلك يقول لك ما تأكلش لأنه هيترتب عليه مفسدة لك، أنه قد يرفع الأمر للقاضي وتقطع يدك أنك سرقت طعامه. يقول ابن قدامة ويختار القول الأول اللي ذكرناه أن أكل الميتة منصوص عليه، ومال الآدمي مجتهد في التوجيه، يعني لأنه ليه بيقول لا كل الميتة ما تقولش المال بتاع الآدمي، ولك مال الآدمي هذا مش منصوص عليه، ربنا ما قالكش روح اسرق وانت هتموت من الجوع، ولكن من اضطر فليأكل مما حرمه الله عز وجل. إنما مال الآدمي اختلف الفقهاء فيه، إني أروح أخذ من مال الآدمي ولا ما أخذش منه، قال فما نص عليه ربنا أنه جائز لك في هذه الحالة يمنعك من أنك تأخذ من الشيء الآخر. يقول ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة، حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة والمساهلة، وحقوق الآدمي مبنية على الشح، يعني الآدمي حتى لو دك طعامه حيقول لك بعد كده ادفع ثمن هذا الشيء، إنما إن أكلت الميتة ما انتش مطالب بغرامتها، يبقى على ذلك هذه أولى. يقول فصل إذا وجد المضطر من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع، يعني إذا وجد طعاما حلالا سيقول له خذ أدي طعام حلال كل هذا، يقول لا مش هاكل مش بقلكش منا علي هروح أكل من هذه الميتة، يقول لك لا. ولذلك الإمام أحمد قال قم فاسأل الناس حتى يكون لك عذر، قم قائما اسأل يعني حتى يكون لك عذر عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس. طيب إمتى لو أن الناس قدموا له طعاما وهو مضطر له أن يرفض هذا الطعام؟ بقول لك في صورة واحدة، إذا خاف أن يسمه الناس، يعني إذا خاف من الناس هم أعداء ومش هيدوله طعام راح ممكن يحطوله في سم، يبقى في هذه الحالة له أنه لا يقبل هدية الناس ويأكل من الميت. فصل وإن وجد طعاما مع صاحبه فامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه. يعني هنا برضو الكلام في المضطر، ويذكر لك صورة لهذا الإنسان المضطر، إنسان مضطر وفي مكان ما فيش حد فيه معه طعام إلا واحد فقط معه طعام، وهذا المضطر حيموت إذا ما أكلش من هذا الطعام. أول شيء منك اشتري هذا الطعام، معك مال اشتري، يلزمك أن تشتري هذا الطعام، معكش مال اشتري بنسيئة، يعني يقول له هدفع لك ثمن بعد ذلك يلزمك ذلك، لكن ليس لك أن تأخذ الشيء خلاص أنا مضطر حكله خلاص. يبقى هنا يا إما أن تشتري بمال تدفع حالا، يا إما معكش مال تدفعه حالا تشتري بنسيئة، يعني بأجل هدفع لك بعد ذلك هذا المال. يقول لم يجز له مكابرته عليه، المكابرة بمعنى المغالبة عليه، أنك تغالب إنسان عمال تأخذ بالعافية منه حتى لو كنت أنت أقوى منه، طالما أنك تقدر على الثمن سواء حالا أو مآلا. إن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك، يعني يقول لك إذا اضطر هذا لأنه يشتري صاحب الطعام بيقول لك هبيع لك الحاجة اللي بتساوي جنيه واحد هيبيعها لك الآن بمئة جنيه في هذا الوقت اللي أنت مضطر فيه، فاشتري هذا الشيء بالمئة جنيه، وإذا كان معك الفلوس حال اشتري واحفظ نفسك، ولكن هذا البيع هذا أثم فيه هذا، ولك أن تقاضي هذا الإنسان إنه باع لي السلعة اللي تساوي جنيه باعها لي بمئة جنيه وأنا مضطر فأخذتها منه، فلك أن تأخذ باقيه. لو أنك تعاقدت معه في حالة الضرورة الكلام في حال الضرورة. إذا كان تعاقد مع إنسان حدفع لك 100 جنيه في هذا الشيء وأخذ الطعام فأكله بعد ما زالت الضرورة والربيع وجد هذا الطعام غلبني عليه باعولي ب100 ضعف من ثمن هذا الشيء ولا يسوى في هذا المكان الذي فيه إلا الجنيه، لا يلزمك أن تدفع إلا هذا الثمن. لاحظ القيد إنه الذي باع لك استغل الظروف في هذا المكان وأن الطعام مولود في هذا المكان بمثل هذا الثمن لك أنت الذي لم تقدر عليه، إذا في هذه الحالة لا يلزم إلا ثمن المثل فقط، لا يلزم إلا ثمن المثل فقط. لكن فرضنا الطعام شاحح ما فيش طعام أصلا والصاحب الطعام هو شريك 100 جنيه شريك 90 جنيه ويقول لك أقول لك بمين أنا شريك هنا في ما تقولش لا ده هو ثمن وكان كذا، الآن حال ضرورة زي ما نقول في حال الغلاء عند الناس، حال الغلاء عند الناس مش حاجة أقول له طب باع لي دي وباع لي كذا وتاخد منه الحالات اللي هو شريها بثمن غالي وبعد كده تقول له لا شوال دي كان زمان قبل المداعة بيساوي 10 جنيه حديك 10 جنيه، لا هذا حرام هذا حرام. يبقى فرق بين الصورة التي نذكرها أنك في مكان ما فيش فيه إلا هذا الطعام إلا مع صاحبك هذا والطعام هو ثمن هذا في هذا الوقت في هذا الحال يساوي 10 وأبى أن يبيعه إلا 100 يبقى هنا يحرم عليه الزيادة ولك أن تشتري منه ذلك ولا تدفع له إلا 10 فقط. لكن إذا كان هو شاري هذا الشيء ب90 ولا شاري ب100 أو بيعولك بهذا الثمن اللي شريه يبقى يلزمك أن تدفع ما قاله لأنه لم يستغلك ولم يحتكر هذا الطعام. طيب ابن قدامة بيقول لنا إن وجد المحرم ميتة وصيدا، مسألة تانية برضو المسائل والتفريح حلو في هذا الشيء، نحن نعرف إذا كان أمامك خيار كيف تختار، إذا كان أمامك خيار بين أشياء هنا الاختيار بالنظر أنه هذا الشيء أباحه الله عز وجل في هذه الحالة. الميتة مثلا، الميتة وجد بجوار هذه الميتة ذبيحة لإنسان، الإنسان محتاج إلى هذه الذبيحة، ليس لك أن تكبره على هذا الشيء خلاص أنت تأكل الميتة أو تأكل من هذه الميتة اللي مولود. هنا بيقول لك طيب فرضنا وجدت وأنت في الحرم أو أنت في حال الضرورة وجدت ميتة وصيدة قدامك واحد من الاثنين، إما تأكل الميتة اللي مولودة وإما تأكل الصيد اللي مولود، أي الاثنين تأكلهم؟ الصيد هذا طبعا كنا نقول صيد، ممكن تخيل يكون إيه الصيد ده؟ يكون إيه؟ طائرا مثلا من المباح، ممكن يكون ضبع مثلا، ممكن يكون ذئب، ممكن ولا مش ممكن؟ ها ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن طبعا مش ممكن. لا يسمى صيدا الا ما كان مباحا ممتنعا جائز ان تاكله. صيد شرعا ما نتكلمش عن صيد رحله ترفيهيه تصطاد اسود بسد نمور، لا بنتكلم عن حال الشريعة أباحتها. ما هو الصيد الذي أباحه الله عز وجل؟ ما كان في البحر فكله حلال، ما كان في البر وفي الجو يبقى ما كان مباحا أباحته الشريعة وليس يملكه أحد، وما كان ممتنعا يبقى أباحته الشريعة وممتنعا سواء بالجري أو بالطيران ونحو ذلك. فإذا وجد بقرة أهلية هل ممكن تكون صيدا بقرة أهلية؟ لا، لكن بقر وحش يكون صيدا. يبقى على ذلك الصيد اللي نتكلم عنه هنا شيء مباح في الأصل. فيقول لك إن وجد المحرم ميتة وصيدا، خلينا في الصيد هنا، المحرم في أثناء إحرامه هل يجوز له أن يصيد وهو في الحلم؟ مجرد ما أحرم يحرم عليه الصيد مش كده، ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يبقى أنتم محرمين أو أنتم حتى في الحرم، يبقى لا يجوز لك. سيبنا من في الحرم الآن وخلينا برا الحرم، اللي في الحرم مش هيعدم من حد يشحته حاجة ودي، خلي برا الحرم وهو محرم مسافر عن طريق البر ماشي على رجليه مسافر مسافة طويلة واضطر في مكان، الآن هو محرم وليس أمامه إلا أنه في عصافير في الجو يصدها، في حمام في غزال في كذا، وأمامه ميتة، أي الاثنين يأكله؟ يأكل الغزال انتهت الإحرام الذي هو فيه ولا يأكل الميتة إلا أمامهم؟ نشوف كلامه هنا بيقول لنا ابن قدامة ونشوف هل في تعقيب عليه ولا لا. إن وجد المحرم ميتة، ده كلام ابن قدامة يقول أكل الميت، أكل الميت بهذا قال الحسن البصري يعني ومالك وأبو حنيفة وأصحابه، يبقى فضل مين؟ الشافعي، الفضل الشافعي لأن هنا أبو حنيفة مالك الإمام أحمد يفضل لنا الشافعي، نشوف الكلام مين أصوف إليه. قال الشافعي في أحد قوليه يأكل الصيد ويفديه، الشافعي قال يأكل الصيد ويفديه. الشافعي ليه حاجات جميلة جدا جدا في الفقه، تجد انه يعني من اعلى الناس باعا في امر الفقه. هو كلام صح، كلام الشافعي رحمة الله عليه. كلام الباقين معذورون فيه، معذورين. الآن مع تقدم الطب والكلام طبيا مش ممكن يقول لك كل الميتة وسيب الصيد، ازاي يكون هذا الشيء؟ الصيد هي حمامة كانت مباحة في الأصل، حرمت عليك بسبب الإحرام، اذبحها وفديها، اذبحها وفديها الآن. لكن الفقهاء توقفوا في هذا الشيء بناء على شيء هم قالوه، قالوا إن والله المحرم الذي يصيد الصيد ويذبح هذا الصيد صار الآن حكم الصيد أنه ميت، أنه ميت. هذا كلام جيد، أنا أقول كالميتة يحرم عليه أن يأكله كما يحرم عليه الميت. ده في حال ضرورة ولا غير ضرورة؟ في حال غير ضرورة، مفيش ضرورة، في حال عدم الضرورة إنسان لا يطعامه بعدين حبك له يصيد حمامة من حمام الحرام أو الحمام وهو في الإحرام أخذها وذبحها يأكل، أن لا يحل لك أن تأكلها، حكمها زي الميتة أنها تحرم عليك. اما ان لحمها صار كلحم الميته حيث ان الميكروبات اللي هنا هو اللي هنا، لا مش ممكن طبعا، مش ممكن يكون هذا الشيء. يبقى حرمها الله عز وجل يجعل البلد امنه، حرم الصيد في الاحرام حتى تكون مشغولا بذكر الله عز وجل في الاحرام، ومن الاشياء اللي حرم عليك هذا الشيء حتى لا تنشغل به عن احرامك. يبقى ما زال الصيد هو صيد، وما زال اذا ذبح هذا الصيد صار مذبوحا وصار انه له حكم مخالف لما أحله الله سبحانه وتبارك وتعالى وموافق لما حرمه الله سبحانه من وجه والعكس من وجه آخر. يبقى هنا كلامنا ليس في حال الإنسان المترف، الإنسان اللي لا يطعم وشرب، لا نتكلمش في هذا الحال. في هذا الحال نقول يحرم عليك صيد الحرام وصيد الإحرام. طب لما الفقهاء قالوا إن حكم ميت ليه؟ ما أنت إذا صدته هتيجي تقول طب أنا مش هاكله، هأكله لفلان، لا يجوز لك. طب ليه؟ يقول لك لأنه صار كالميتة، صار لا أنت تاكله ولا تعطيه لغيره، يترك كذا، لأنه لا يجوز لك أن تأكله ولا لم يكن يجوز لك أن تصيده. يبقى الآن عليك ثمن هذا الشيء، ثمن اشتري بقى من الشيء بهيمة الأنعام اللي تكون مماثلة لهذا، يحكم به ذو عدل منكم، وبعدين تذبح وتفرق على فقراء الحرم. كأن الصيد اللي انت صدته في الحرم كان غزالة كان كذا، هذه سيبها زي ما هي، مش انت اللي هتقول ولا حد من الناس هيقول، سيبها بقى الوحشة كلها الطير كلها، ما فيش حد هيقولها من البشر. إنما الآن تعمل إيه؟ عليك الفدية، جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الكلام هنا في حال عدم الضرورة. الآن نتكلم في الضرورة، المضطر. المضطر أمامه أدي غزاله في المكان اللي هو فيه، وأدي لحم حمار ميت الآن، يأكل دي ولا دي. أما أقول له كل ميتة، أقول ميتة إزاي وهو قادر على هذه الغزالة؟ ما هي الغزالة لحمها حلو، اللي بلاني بهذه المصيبة اللي أنا أكلها. الغزالة حتبحها حينزل منها الدم كله، الميتة جواه الدم بتاعها موجود زي ما هو، هذا مؤذي للإنسان، هذا مؤذي. يبقى في الحالة الآن الطب له بوجهة أنه يتكلم ويرجح أحد القولين الآن، قول الشافعي أوجه لا شك في ذلك. الآن ده شيء حيذبحها، حيصفي ما فيها، ويجوز له أن يقول أنه مضطر الذي أباح له الميتة، أباح له شيء كان محرما عليه قبل ذلك. إباحة الصيد الآن وإن كان اجتهادا، إنما نقول هو نفس الحكم. الصيد يحرم عليك الصيد مش في كل الأحوال، يحرم عليك الصيد وأنت محرم، يبقى. لكن الميتة تحرم عليك في كل الأحوال إلا للضرورة. يبقى الصيد كان في حال عدم الضرورة يحل في حال ويحرم في حال، مش كده؟ فما كان يحل في حال ويحرم في حال أو لما يحرم في جميع الأحوال، هذا أولى إذا قلنا في حال الضرورة. لذلك كان قول الشافعي أولى هنا، لأنه الصيد حيذبحه يسفح دمه فيجوز له أن يأكله الآن ويفدي هذا الصيد الذي صاده. يبقى الغزال عليه شاة يذبحها وفرقها لفقراء الحرم لما يخرج من هذه الضرورة التي هو فيها. يقول ابن قدامة: وقد قيل في الصيد تحريمات، إن في الصيد تحريمات ثلاثة، يعني في الصيد يحرم من ثلاث وجوه، يعني يحرم قتله، يحرم أكله، يحرم تحريم وتحريم الميتة. هذا كلام الفقهاء، ده في غير حال الضرورة اللي نتكلم فيه. أما في الضرورة اللي احنا فيها فنقول إنه ساوى الميتة بل هو أولى من الميتة. وإن كان ابن قدامة بيقول الميتة تحرم من ناحية أنها ميتة، يبقى هذه الصيد يحرم لأنه حيصير ميتة، وإنه بسبب الإحرام حرام عليه صيده، ولو ذبحه يحرم عليه أكله وغيره أكله. هذا كله صحيح في حال عدم الضرورة. أما في الضرورة فلا ننظر إلا إن هذا الآن أزكى أطهر أطيب من هذا الذي أمامه. يقول إن ذبح المحرم الصيد عند الضرورة، لاحظ بنتكلم عند الضرورة ولا عند الحاجة؟ أيهما أشد؟ الضرورة. الضرورة يبقى الإنسان المحتاج جعان بس مش هيموت، جعان مش قادر يمشي بس مش هيموت، لكن المضطر إذا ما كانش هيموت يبقى على ذلك نقول هذا في وقت الضرورة الضرورات تبيح له المحظورات. فإذا ذبح المحرم الصيد عند الضرورة جاز له أن يشبع منه. لاحظ أن قال لك في الصيد يجوز له يشبع منه بخلاف الميتة، فيها الخلاف، البعض قال سد الرمق فقط، والبعض قال له أنه بس ما يوصلش للشبع، والبعض قال لغاية ما يشبع. وقلنا أنه تنزل على أحوال أولى. برضو ابن قدامة يعني بيفترض مسألة المسائل، هل ممكن إنسان يفعل هذا الشيء؟ إن لم يجد مضطر شيئا هل يجوز له يأكل بعض أعضائه؟ مثلا يأخذ إيده يأكلها، مثلا يقطع إيده يأكلها، هل هو في هذا الشيء؟ هنا حيزود الضرورة مصيبة. ضرورة إيه اللي حيعمل فيها؟ بعد ما كان سليما حيقطع عضو من أعضائه عشان يأكل هذا العضو من الأعضاء، ثم هيفضل ينزف لغاية ما يموت، أو هيحتاج لعلاج وتداوي لأنه ما يموت بقى خلاص هو سليم كده، أفضل ما يأكل بعض أعضائه. فابن قدامة بيقول لنا أن أكله من نفسه ربما قتله فيكون قاتل نفسه، هذا كلام صحيح، ولا يتيقن حصول البقاء بأكله. قال يعني كأنه ذكر المسألة أن بعض أصحاب الشافعي قالوا جاز له ذلك، وهم افترضوها كنظرة يعني أنه المحافظة على الكل أو المحافظة على البعض. يقول يعني المحافظة على إيده هو المحافظة على كله أولى، يبقى على ذلك يجوز له هذا الشيء، هذا على قولهم. لكن الراجح أنه لا يجوز له ذلك، أنه إذا قطع عضو من أعضائه سال دمه لغاية ما مات، وفين حيلاقي في وقت الضرورة أنه يسعف نفسه ولا يعمل نفسه، كأنه بيعجل بوفاته. والفرق بين هذا اللي حيقطع إيده علشان يأكلها والتاني اللي حيقطعها علشان يخلص من اللي هو فيه وينتحر، لا، هنا كأنها قد تكون ذريعة لإنسان أنه ينتحر في ذلك، سد الباب أولى، أنه لا يجوز له ذلك. إن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح له قتله إجماعا، صحيح، إنما الخلاف كما قدمنا في الآدمي الغير المعصوم الدم، يعني إنسان كافر، إنسان محارب يحاربه، وهو أثناء الحرب حصل مجاعة فقتل هذا العدو وذهب فأكله، إذا كان في ذلك هذا أجزه. برضو في كلام للإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة، ابن قدامة لي كلام كثير بس أنا اختصرت بعض هذا الكلام. يقول ابن قدامة النووي في المجموع وذكر مسائل، يقول المسألة الأولى أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاهرا يجوز له أكل النجاسات كالميتة والدم ولحم الخنزير. هنا بيقول لك إذا لم يجد طاهرا جاز له أكل النجاسات، يعني شيء المتنجس أو الشيء الذي هو نجس أصلا، يعني هو شيء متنجس كطعام أصابته نجاسة ووقع في حال ضرورة ما قدموش غير هذا الشيء، يبقى له أن يأكله. قال وفي وجوب هذا الأكل وجهان، يقول الأصح أنه يجب عليه أن يأكل حتى يحفظ نفسه. طب إيه حد الضرورة بقى؟ إنه حتى نقول فلان هذا في ضرورة مضطر لهذا الشيء. يقول لك قال أصحابنا في حد الضرورة لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي، لا خلاف أن الجوع القوي، وهنا الضرورة زي ما نقول هي حاجة تبني الإنسان بالإتلاف بالهلاك، حيموت إذا ما، لكن إن جعان جوع شديد جدا ويمكن كثير مننا يبالغ حموت من جوع كلام إحنا بنقوله، لكن حقيقة لا والله ممكن تقعد بعدها يوم كامل من غير ما تموت ولا غيره، لكن هنا الموت يقين إذا بقاله فترة ما بيقولش الآن يتحقق إنه حيموت إذا ما أكلش الآن، يبقى الجوع القوي لا يكفي. قال ولا خلاف أنه لا يجب الامتناع إلى الإشراف على الهلاك، فإن الأكل حينئذ لا ينفع. الأكل يعني عايز يقول إن هل نفضل نقول له لا خليك أصبر شوية لسه لغاية ما هتلاقي روحك هتطلع من هنا كل خلاص ما روحه بتطلع يأكل إيه، فيقول لك في هذه الحالة يبقى قتل نفسه، قتل الأكل مش هينفعه الآن، فيقول إنه لا ما بنقولوش لغاية ما تتيقن إن روحك بتطلع، إنما نقول لغاية ما يغلب على ظنك إنك ممكن تموت بسبب هذا الشيء يبقى لك أن تأكل من هذا. اتفقوا على جواز الأكل إذا خاف على نفسه لو لم يأكل من جوع أو ضعف على المشي أو عن الركوب وانقطع عن رفقته وضيع ونحوه. هنا برضو حاجات جميلة يذكرها الفقهاء. يعني فرضنا أنت مسافر في طريق مع مجموعة من الرفاق في الطريق، الطعام زاد مع المجموعة، فرضنا أنك تخلفت عن هؤلاء لشيء، الآن لقيت نفسك لوحدك في هذا المكان، يا إما تضيع يا إما تحاول تجري تلحق الرفقة اللي أنت فيها، ولكنك ضعيف تضعف عن أنك تلحق الرفقة. عشان تلحقها لازم تأكل، لأن عشان ما فيش أمامك إلا ميتة. هنا نقول مضطر ولا ليس مضطر؟ هنا مضطر يعني ما هوش ضرورة اللي حيموت الآن بسببها، إنما اللي حيتسبب له في الموت بعد ذلك. نقول إذا قلنا له لا سيب الميتة، ما تقولش اجري إلحق القافلة، يقع من الجوع، لا طال الميتة أكلها ولا حصل رفقة اللي معه، فقال لك هنا لا، في هذه الحالة يجوز لك أن تأكل من هذا الحرام لتتقوى حتى تدرك هؤلاء الذين معك حتى لا تموت في المكان اللي أنت فيه وحدك. لو خاف حدوث مرض مخوف في جسمه فهو كخوف الموت. يعني لو ان انسان مضطر الان وخايف انه يحصل له مرض شديد وبسبب عدم الاكل يحصل شيء ما يقدرش على انه يعيش سليما بعد ذلك، فيقول لو خاف حدوث مرض مخوف في جسمه فهو كخوف الموت، وان خاف طول المرض فكذلك. ولو عيل صبره وأجهده الجوع فهل يحل له الميتة ونحوها أم لا حتى يصل إلى أدنى الرمق؟ يعني مسألة يصل إلى أدنى الرمق دي ما صعبة جدا، كانوا بيقول يبقى فضلك يعني شوية كده دقائق وتموت، وحيعرفها زي هذا الشيء. نقول لا، لما يغلب على ظنه أنه لو لم يأكل من هذا المحرم سيموت بعد ذلك له أن يأكله، ولا نقول انتظر لأدنى الرمق. مسألة يقول يباح للمضطر أن يأكل من الميت ما يصد الرمق ولا يباح له الزيادة على الشبع. يباح يعني عايز المسألة المتفق عليها أن المضطر يأكل إيه؟ ما يصد الرمق، يعني يأكل بحيث ما يشبعش، يأكل ما يشبعش، يعني بقدر أنه هو رفع عن نفسه الضيق بتاع الجوع اللي هو فيه. طيب المسألة الثانية المتفق عليها في ذلك بيقول لك انه لا يجوز له ان ياكل فوق الشبع. يعني انت بتبقى قاعد بتاكل اكلة حلوة اكلت لغاية ما حسيت انك شبعت بس لسه عايز اكل اكتر، عايز يبقى هنا بيقول فوق حد الشبع. يبقى هو لسه ما تكلمش عن حد الشبع، بيقول لك ما يصد الرمق مباح، ما فوق الشبع محرم، محرم يكون ميت فوق الشبع، لا ليس له ذلك. طيب بقيت مسألة الشبع، هل يباح له انه لغاية ما يشبع ولا لا؟ يقول ثلاث أقوال، قول بأنه لا يباح الشبع، والثاني يباح، والثالث إن كان بعيدا من العمران حل الشبع، وإلا فالإمكان التفصيل يكون جيدا، ومش شرط حكاية العمران أو غير العمران. مسألة توقع وجود طعام، ممكن يكون في البلد متوقع إن قافلة جاية، إن القطر جاي، جايب غذاء للمكان اللي إحنا فيه، جايب ماء، هنا نقول طالما إن في توقع إن في حد يبقى كفاية تأكل ما تقدر أن تقوم به، لا داعي للشبع من ذلك. لكن لا والله هذا في علم الله، يجي النهاردة يجي بكرة الله أعلم يجي إمتى الغوص، إما مش هتفرق كان في سفر ولا كان في حضر، فله أن يأكل حتى يشبع من ذلك. مسألة رابعة يقول يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجو الوصول إلى طاهر. ممكن قدمنا هذا الشيء أنه هو في مكان مسافر في هذا المكان، وصل لحالة من الجوع الشديد اللي خاف عن نفسه الهلاك، ووجد شيئا من ميتة ونحوها حياكل منها، ولكن طبعا لما هيكمل مشي ما يمكن ما يلاقيش بعد كده، هيعمل ايه هذا الانسان؟ الراجح ان يجوز له ان ياكل وان يتزود منها، ان يشيل منها ايضا يمكن يحتاجها في الطريق، والله وجد بعد ذلك الشيء المباح رمى هذه الميتة واكل مما اباح الله عز وجل. يقول اذا جوزنا الشبع فاكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالة، هي مسائل يعني فقهية، هيكون هذا الشيء هو بيأكل من لحم ميت أمامه، بقرة ميتة، شيء ميت أمامه، بعد ذلك لقى قدامه لقمة حلال كان نسيها جوه الشنطة بتاعته، وجد هذه اللقمة الحلال، هل يكمل أكل ما أنا أكلت بقى بديش في الميت أكل ولا؟ يقول لك لا، معك حلال الآن كل الحلال، وبعدين ابقى كمل لو أنت ما زلت جائعا كمل من الآخر حتى يكون لك عذر عند الله، لأنه المضطر الذي لا يجد، المضطر إذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فهذا الآن واجب لشيء حلال فليأكل حلال، بعد ذلك إن احتاج أكل من الآخر. طيب لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، إذا كان المضطر لم يجد إلا طعام غيره وهذا الغير غائب، احنا قدمنا هذه المسألة من ابن قدامة، شوف الشافعي بيقول لنا إيه فيها، قال له الأكل منه بلا خلاف، وهل له الشبع؟ وهل له شبع؟ لو لم يجد إلا طعام غيره، المسألة التي ذكرناها لابن قدامة كان الذي لم يجد إلا الميتة وطعام الغير، في ميتة وفي طعام، قال لنا يعمل إيه فيها؟ يأكل من الميتة، والإمام مالك قال إيه فيها؟ فرق بين حالتين، إن حيصدقوه أنه كان مضطرا يبقى على ذلك، لا مش حيصدقوه يرفع أمره القاضي تقطع إيده المسارق، يبقى على ذلك ليس له أن يأكل من الطعام المباح وليأكل من الميت. فهنا بيقول لنا النووي لا، ده ما لقاش بس إلا طعام الغير، مفيش قدامه إلا طعام الغير، يأكل منه، وهذا الغير غائب أو ممتنع من البذل، غائب عن المكان وده حيموت، لا، لأن أنت كل من هذا الطعام وطعام الغير بقدر أن أنت يعني ترفع عن نفسك الهلاك والحرج الشديد، ولا داعي أن تشبع منه، لأنه ليس طعام، الطعام له صاحب، وقد يكون صاحبه محتاجا إليه ومضطرا مثلك، يبقى على ذلك تأخذ منه بقدر ما ترفع عن نفسك الحرج اللي أنت فيه. له الأكل منه، هل له الشبع؟ يأكل غاية ما يشبع؟ يقول الصحيح في ذلك طرد الخلاف كالميتة، يعني عايز يقول إنه زي ما قلنا في الميتة لو يشبع ولا لا، ويفرق بين أحوال، فقال كذلك هنا يفرق بين أحوال. هنا إذا كان صاحب هذا الطعام قد تظن أنه أيضا هو مضطر، إذا ليس لك أن تشبع منه، تأكل فقط ترفع عن نفسك الشيء اللي أنت فيه، إنك لست أولى من هذا الإنسان، صاحب الطعام أولى بطعامه من غيره. مسألة سادسة، يقول النووي رحمه الله في بيان جنس المباح، في بيان جنس المباح، قال أصحابنا يقصد الشافعية المحرم الذي يحتاج المضطر إلى تناوله ضربان، مسكر وغير مسكر، يعني يقول الشيء اللي حيحتاج لأنه يتناول منه إما شيء مسكر وإما شيء مسكر، وهنا حيدخل في مسألة يمكن نحتاجها في التطبب، التطبب إذا احتاج ولم يجد إلا هذا الشيء، لأن التطبب قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة، قد يكون ضرورة وقد يكون، لكن في الماضي الأكثرون يقول أن الطب حاجة من حاجة الإنسان، الآن نعرف أنه في أحوال تبقى ضرورة، يأخذ الإبرة دي حيموت الآن، يبقى على ذلك صار ضرورة يحتاج للدواء الآن، يحتاج مضطر إلى هذا الشيء الآن، فإذا كان مضطرا جاز أنه يعالج ولو بالشيء المحرم، لا إذا كان الطب الآن أو الطبيب لهذا هو حاجة فقط في علاجه في أحسن منه، يبقى على ذلك اللي مولود هنشوف كلام النووي فيه يقول إيه. يبقى المحرم اللي بيحتاج إليه الإنسان المضطر يا إما يكون مسكرا يا إما يكون غير مسكر، غير المسكر يقول يباح جميعه ما لم يكن فيه إتلاف معصوم، فيجوز المضطر أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب البول وغير ذلك من النجاسات. يا هنا شوف لما تكلم عن البول قال هذا مضطر يشرب من البول، يشرب منه نسأل الله العفو والعافية، يعني لما بتقرأ في الحوادث أحيانا تقرأ حاجات ولقوها الله سبحانه الله يعمل إيه، بيت تهدى على ناس، يمكن قريته في جرائد من فترة، بيت عمارة وقعت وإنسان فضل محبوس فيها مش عارف 15 يوم ولا قد إيه، كنت بتعمل إيه في اللي بشرب البول بتاعك، يقول كان بيشرب البول اللي هو اللي موجود فيه. هنا في هذه الحالة هل إنه يقول لا هذه نجاسة ما مشربش وكذا، هيعمل إيه هذا المسكين؟ يبقى على ذلك في وقت الضرورة، هنا الفقهاء يتكلم في الضرورة يجوز له إنه يفعل هذا الشيء. يبقى غير المسكر يباح جميعه سواء كان نجسا أو غير نجس. الزاني المحصن والمحارب والتارك للصلاة، هل له إنه إذا كان في حال ضرورة إن هؤلاء كانوا موتى أمامه يأكلهم، أو إنه يقتل حد من هؤلاء ويأكلوا كذا، لعل الضرورات تجعل الإنسان يفتي نفسه في هذه الحالة بشيء، نسأل الله العفو والعافية، لكن الفقهاء جوزوا إذا كان إنسانا محاربا إنسان محارب كافر في وقت قتال بتحارب كافرا، وبعد ما في جوع وضرورة فقتل هذا الكافر وإنه مع شدة الجوع أكل منه، أباحوها في ذلك، أباحوها في ذلك. وهنا مسألة إنه هل المضطر أن يقطع من نفسه من فخذ أو غيرها ليأكلها؟ قال النووي: إن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرمة، وإلا ففيه وجهان. يبقى برضو نقل المسألة عن أصحابها أولى من نقلها عن غيرهم، تفصيل ما ذكره الناشر بن قدامة لما ذكر قبل ذلك. ده هنا بيقول لك إنه والله حينظر هذا الإنسان اللي حيقطع عضوا من أعضائه وحياكله، هذا هل الخطر اللي في ذلك يساوي الخطر في الهلاك اللي هو فيه الآن؟ يبقى لا يجوز له ذلك. لا والله الخطر مش حيساوي دام زي ده، يبقى يدوز له ذلك. ايه يعني حيكون الخطر اقل في هذا الشيء؟ كأنه يعني يقول ان عضو من اعضاء هذا الانسان اصيب بحادة بمرض بشيء، قطعه زي تركه مش هتفرق عنده، وهو يعرف كيف اقطع هذا الشيء، فقال على ذلك خلاص معذور في ذلك، هو بيأكل من نفسه. إذا وجد المضطر طعاما حلالا طاهرا لغيره فله حالان. إذا وجد الإنسان المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان، أحدهما أن يكون صاحبه حاضرا، والثاني أن يكون غائبا. طعام الغير، هل لك أن تأخذ منه في حال الضرورة؟ يقول لك صاحبه موجود ولا صاحبه غائب؟ إذا كان صاحبه موجودا يبقى لابد من إذن صاحب هذا الطعام، يبقى تستأذنهم. قال: فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن، لقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم. ووقت الأزمات بتلاقي ناس بيضحوا، ناس بيطلع ويعطي ويؤثر غيره على نفسه، هذا خير. لكن إذا الإنسان شح وقال لك لا حياتي أولى أنا أكل هو حق أحق به، ولكن لو تقاسم كان خيرا. يقول: يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما، فأما الكافر فلا. أما إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه إطعام المضطر. إذا كان مالك الطعام ليس مضطرا لهذا الطعام يبقى يعطي الإنسان المضطر من طعام. طيب هذا الإنسان اللي مضطر وجد واحد معاه طعام ومش راضي يعطيه منه، هل له أن يأخذ منه يغالبه عليه؟ له ذلك، ولكن في البداية يطلب الثمن، يطلب الثمن، يعطي الثمن. فإذا تاني باعله خلاص خير. إذا رفض أن يبيع ولا خليك تموت من الجوع، لا ما يموتش من الجوع، وله أن يقاتله. طب يأخذ منه قد إيه؟ مش هيأخذ كل المال اللي معاه، لأن الأصل مال الغير محرم أصلا. يبقى عايزك تأخذ بقدر الذي تحتاجه فقط، بقدر ما يرفع عنك الهلاك اللي أنت فيه. متى باع للمضطر بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه؟ إذا قال لا مش هبع لك إلا ما تدفع الثمن، وأنت معك مال يلزمك أن تدفع طالما بثمن المثل. يقول: حتى لو كان معه ساتر لعورته لزمه صرفه إليه إن لم يخف الهلاك. يعني برضو هنا التدقيق من العلماء عشان يبين لك مال الغير محرم. ما تجيش إن أنا مضطر هعمل زي ما يقول لك ثورة الجياع، الناس جاعوا كسروا المحلات وكلوا اللي فيها، هل يجوز لهم ذلك؟ يقول لك لا، ليس لهم ذلك. الإنسان المضطر اللي خايف على نفسه من الهلاك يبقى بيأخذ من مال الغير بقدر ما يرفع عن نفسه هذا الهلاك فقط، أما إنه يأخذ كل مال الغير ويضيع عليه ماله ليس له ذلك. ليس المضطر الأخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل. يقول: كما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة. هنا صورة ثانية يمكن ذكرهاش حد ثاني فيها، البهيمة المحترمة يعني البهيمة التي لا يجوز لك قتلها. بهيمة يعني ان انت تذبحها تاكلها ماشي، اما ان انت تقتلها ليس لك ذلك. بهيمة لها نفع ينفع، يقول لك زي معك شاة، معك بهيمة انعام، وانسان معه علف، هتموت هذه البهيمة، يبقى على ذلك لك ان انت تشتري منه هذا بالمال. رفض ان يبيع هذا الشيء لك ان تغالبه على شيء اذا لم يكن الا معه وفاح وحده فقط، تغالبه على مقدار ما تطعم به هذه البهائم وتدفع له ثمن المثل في ذلك. ده في حال الضرورة، في حال الضرورة. اما ان احنا قاعدين في البلد والبيع فلاني مش عايز يبيع لي حاجة عشان الغنم بتاعي، روح البيع تاني، روح للتالت. لكن حال الضرورة ان هذا فقط اللي موجود، ما فيش غير هذا الانسان. إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهذا الغير حاضر ليس غائبا لابد من إذن هذا الغير لابد من إذنه، فإذا أذن أخذت والأصل أن تأخذ بالثمن، فإذا أباح لك هذا الشيء وبعد كده قال لك أنا كنت أعطوه لك عشان تدفع لي ثمنه يبقى يلزمك الثمن، مش حد يستغنى عن مالك إلا بثمن. وهنا الفقهاء يعني يذكر لك مسألة يقيس عليها، يعني هل وانت في حالة ضرورة قلت انسان انا حموت من الجوع اديني طعام اللي معك فاعطاك الطعام وبعد كده قالك هات ثمنه، قلت لا انت اعطهولي ان انا مضطر هدية منك، لا انا اضرب نفسي ما ادتلكش هدية انت عشانك جعان ابحتلك هذا الشيء، يبقى هو اضرب نفسه فيلزمك ان تدفع له الثمن. هنا يقيسونها على ايه؟ يقول لك في فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، اتباع معروف واداء اليه باحسان. من عفي له من اخيه شيء، الانسان قتل انسانا عمدا وعدوانا او قتله عمد عدوان او قطع عضوا منه، هنا قال عفيت عفيت، ممكن انت عفيت ما لكش حاجه، لكن الشريعه قالت لا عفيت يعني عفيت عن القود الى الدية، تنتقل للدية إلا أن ينص هو إن أنا عفيت مش عايز لا قود ولا عايز دية، إذا نص على ذلك يبقى خلاص لا ده ولا ده، لكن قال مجرد قال عفوت يبقى عفوت عن القود وانتقل إلى الدية. فكذلك هنا لو أن الإنسان وجدك مضطرا فأعطاك طعاما بعدك قالك هات ثمن هذا الطعام حقه أن يطلب هذا الشيء، لكن نعكس بقى وننظر لهذا الآخر، لو انك اديت انسان بسيط نفسك كل هذا الشيء وانت ناوي ان هذا صدقه وان هذا هبه له بعد ذلك تقول له هات ثمنه، هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، العائل في هبته كالكلب يعور في قيه، فشبه الانسان اللي يدي هديه وبعدين يدع في كلامه فيها او يتصدق بصدقه ويرجع فيها لانه كالكلب الذي يعور في قيه. يقول لنا اذا وجد ميتتان إحداهما من جنس المأكول دون الأخرى أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، هنا يأخذ إيه من الاثنين؟ قدامه هو مضطر، قدامه شاة ميتة وقدامه حمار ميت، يأكل من أنهي من الاثنين ولا يخير؟ يأكل من الشاة، يأكل من الشيء، الشيء اللي كانت في الحياة يجوز له أن يذبحها ويأكلها هي الآن اللي يأكلها. طب العاصي بسفره هل له أن يترخص بأنه يأكل ميتة؟ إنسان مسافر عشان يسرق، إنسان مسافر عشان يزني، إنسان مسافر يحارب الله ورسوله، هل يقال إن له رخصة في ذلك؟ ليس له رخصة في ذلك. هنا زي ما قلنا في الصيام وفي صلاة القصر، إن المسافر للمعصية مسافر سفر للمعصية نقول له اقصر الصلاة، اقصر مساعده على المعصية أو اقصر الصلاة صلي الصلاة زي ما هي، نقول له افطر في السفر، لا بنصعب عليه مش بنسهل عليه. يبقى على ذلك حل هذا الإنسان اللي حيموت من الجوع حله إيه؟ توب لله عز وجل وكل من هذا الشيء. يقول إذا اضطر إلى شرب الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات المائعة غير المسكر جاز له ذلك بلا خلاف. إن اضطر وهناك خمر وبول، هنا أي الاثنين أمام هذا المضطر، قدامه خمر قدامه بول، أي الاثنين يشربه؟ البول بول نجاسة، الخمر سيذهب عقله، لا ليس له ذلك، لعله إذا ذهب عقله فعل في نفسه شيء قتل نفسه، يبقى هنا هذا اللي أمامه يبقى أخف ضرره. التداوي بالنجاسات غير الخمر، لو إنسان مضطر إلى ذلك إنه مريض مرضا ملوش علاج إلا هذا الشيء، طبعا مسألة ملوش علاج إلا هذا الشيء ده بحسب ظن الناس وظن الأطباء، لكن حقيقة أنه ما خلق الله داء إلا وخلق له الدواء، ولكن جهل من جهل وعلم من علم، يبقى على ذلك الأدوية موجودة، إنما الإنسان ما عرفش، ومش هقول الإنسان اللي ما عرفش يلزمك أن تعرف يعرف منين الآن، يبقى حال ضرورة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات. فإذا وصل الأمر إن هذا المريض مضطر للعلاج بدم ما فيش علاج غيره خلاص، يبقى الضرورة تبيح المحظور. ولذلك بيقول لك إذا كان مضطرا للتداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز، سواء فيه جميع النجاسات بس ما تكونش مسكرة، هذا أن يكون غير مسكر. وجه ذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم داوى بعض الأعراب اللي اجتووا المدينة بالأبوال الإبل، قال دواهم بالأبوال والبول، ما فيش حد يشرب ولا إبل ولا بقرة ولا غيره كده مستطيبا لها، ولكن لن يشربها إلا محتاجا إلى هذا الشيء، على خلاف بين العلماء. وطبعا الشافعي فرعوا الكلام على إن مذهب الشافعي أن الأبوال من هذه والأرواس نجسة، الأبوال والأرواس نجسة، بناء على ذلك بنى إنه هذه نجاسة وجوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاوا بها يبع على ذلك القياس عليها غيرها من النجاسة. لكن عند الحنابلة يقول لا، هذا الشيء المأكول اللحم طاهر البول والروس، يبقى على ذلك طاهر، وأنه مأكول اللحم يبقى بوله وروسه طاهر وكذلك عرقه، فيجوز شرب هذه الأشياء للتداوي بها إذا كان فيها الشفاء. لكن حنسيب حالة الحاجة ونتكلم في حال الضرورة، إذا كان الإنسان مضطرا له أن يتداوى ولو حتى هذا فيه النجس، نقول حال الضرورة إلا المرض بالإنسان يوصل له، لو لم يتداوى بهذا هلك ومات. ومش فقط هلاك ومات، ممكن يزيد المرض، يزيد المرض عليه. نرجع للمنار، بيقول لنا ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، يعني إنسان في مكان وأصابه مرض شديد بيحتاج يدفع، والغير معه بطانية معه كذا وهذا من غيرها حيموت، يبقى هنا وجب على هذا أن يبذل إليه، لم نطرحهم بين الناس التكافل بينهم، إنسان يعطي الآخر والله أنت محتاج لهذا، ما قلتش لا والله البطارية ما هتيجي عليك وأنا محبش الحاجة اللي يلبسها الغير، الآن وقت ضرورة فيجوز لك، بل يجب عليك أن تعطيها لهذا الشيء اللي ينتفع. كذلك الدلو، الدلو عند بئر مية وأنت معك دلو مليت من المية وشرب، الناس عطشانة ومش لاقي معاش أو خافوا ينزلوا في بئر يغرقوا فيه، يبقى يجب عليك أن تعطي للناس هذا الذي معك حتى يشربوا ثم يردوا إليك الدلو والحبل اللي معك. وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، لأنه تعالى ذم على منعه بقول يمنعون الماعون، فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك. يعني فرضنا مجموعة من الناس العطشة أو العطاشة اللي خايفين من الحيموت من العطش، وبعدين واحد معاه جردل ومعاه حبل وحيدليه في البيت، هل ممكن الناس يخطفوا منه ويملوا نفسهم ويسيبوا دائم؟ ويقول لك لا، صاحب حاجة أولى به هو في الأول وبعد ذلك الباقون. من مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل. هذه مسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء. شوف اللي كنا معنى كيقول لك مر بثمر بستان، يعني إنسان ماشي الطريق وبعد لقى أمامه أشجار ما فيش حواليها لا صور لا سلك ولا حصير ولا حاجة مفتوحة في الطريق، ولقى الثمار سقط على الأرض بلح وقع على الأرض، هل ممكن يأكل من هذا الشيء؟ فهو هنا بيختار أنه طلب أنه مش محوطة، يعني يدل أن صاحبها مباحة، فليس له أنه ما يدوش يحدف الشجر بالطوبة عشان يأكل، اللي واقع كل من الشيء اللي واقع أمامك على الأرض، فليس لك أن تصعد على الشجرة أو ترميه بل يأكل. وكأنه أيضا يقول أنه ممكن يأخذ من الحاجة بفمه، يعني عنب قريب منه أكل منه أو كذا أخذ منه. ليه هذا الشيء؟ دليله إيه؟ الأصل أنه أموال الغير محرمة، طبعا عرفت هذا مال للغير، هذا الأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يبقى حديث بيقول لي أن مال الغير يحرم عليك ليس لك أن تأكل منه. لكن هنا بيجوزها في حالة من الأحوال، يحتاج أن يكون في دليل على هذه الحالة اللي بيقولها، لأن الأصل المنع. يبقى الأصل أن مال الغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. قل لنا هنا من مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر، يعني لا حائط عليه ولا حارس عليه، يعني كأن صاحبه سايب للي عاد يأكل، كأنه يقصد هذا الشيء. قال فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، لقول أبي زينب التميمي سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، فيأكلون في أفواههم. الشيخ الألباني بيقول لم أخف عليه، وذكر صاحب التكميل وإن وروى ابن أبي شيبة وروى ابن سعد كما ذكر، يعني الأثر بيقول جاء عن أبي زينب قال غزونا ومعنا أبو بكر وأبو برزة عبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار، كنا نأكل معه. وفي رواية سافرت في جيش مع أبي بكر، هؤلاء كانوا في جيش، كانوا في جيش ولعله في الجيش محتاجين أنه في جوع أو راح يجاهدون، فمروا على بساتين ما فيش عليها لا حراس ولا إن عليها حوائص فأكلوا منها، فجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال يأكل ولا يتخذ خبنة، وهذا لابد من تقييده إما بالضرورة أو بالحاجة، لابد من التقييد. أما كده من غير حاجة يبوظوا على الناس البساتين بتاعتهم، يبقى على ذلك هذا الذي هو جائع محتاج أو مضطر إلى ذلك. بيقول وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه. هو أنا ما أعرفش يبصير السعد هنا، كأنه يمكن يقصد عبد الله بن حذافة، لكن ما جاءت سيرة السعد أصلا قبل كده علشان يقولها الآن، وهو واضح أنه نائل الكلام بالنص من المغني بن قدامة وصاحب المغني النفس، هذا شيء برضه. وكون سعد لم يأكل وظاهر من الاثنين غلطانين، هو وصاحب المغني، وإن المقصد أنه عبد الله بن حذافة لما قدم له ملك الروم بعدما حبسه 3 أيام وحط معه خمر وخنزير ورفض أن يأكل، هي دي القصة اللي جاءت، ما جاءش عن سعد إلا من قصة أخرى، لكن لا ذكرها ولا ذكرها. طيب، لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا، أو غناء عنه أو تورعا. قال وجاء عن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. هذا صححه الترمذي، إنما الإسناد ضعيف، إسناده ضعيف، يمكن له شواهد في المعنى بس ضعيفة أيضا. في هنا إن رافع مر كان جاء للمدينة وكان في غاية الجوع، فقالوا له كل من السمار، كل، بس اللي قالوا له غير اللي كان من سمارهم، مر البساتين فأخذ شيء وأكل فقبضوا عليه ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا يرمي السمارة، فقال يا غلام لما ترمي النخل؟ قال أكل أكل. في رواية قال الجوع يا رسول الله، الجوع يعني شدة الجوع داخل الجعان، فقال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأروت، وقل ما يعني ما وقع هين، شيء الواقع وعبدح على الأرض وقع شيء على الأرض هين، إذا لم يؤخذ ولم يؤكل حيضي ما فيش حد هيأكله حيبص في الأرض، لكن إلا على الشر الذي ترميه هتفسد على الناس الثمار بتاعتهم، يحتاج لدليل عليه. عن أحمد يقول له الأكل إن كان جائعا فقط، هذا توسط في المسألة، لا هو أن هو يأكل على طول كل ما يعدي بسمار الناس يمد إيده يأكل، ولا إن هو يمتنع مع الجوع أو مع الاضطرار، ولكن إذا كان في شدة الجوع له أن يأكل مما وقع حوالين هذا الشيء، أو لو أخذ شيئا بفمه ولا شيء. لحديث عمرو بن حبيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، سئر عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجة، هذا القيد، هذا القيد عن الثمر المعلق، يعني مر بحدائق ما فيش عليها لا حراس ولا عليها أسوار ولا شيء، كأنه يعني منظرها يدل أن صاحبها سامح ولكن قد لا يكون سامحا، فهذا الذي مر له حاجة قال ما أصاب منه من ذي حاجة، يعني احتاج مع شدة الجوع، محتاج إن هو يأكل شيء فمد إيده خد بلحة خد حاجة أكلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، فلا شيء غير متخذ الخبنة، متخذ الخبنة يعني يأخذ الخب ويطلع به، يأخذ الخب طلع يبيع، مش جعان هذا الإنسان، يبقى الجائع اللي مد إيده أخذ بسبب شدة الجوع ده إذا لم يجد صاحب البستان ملقاش ولا حواليه سور ولا غيره. وفي حديث آخر أنه يلزمه أن ينادي 3 مرات على صاحب البستان، إذا ظهر ابتع منه اشتري منه، ما ظهر صاحب البستان ومع شدة الجوع خلاص كل منها، فإذا ظهر أعطي له ثمن هذا الشيء. قال ومن أخذ منه من غير حاجة، إنسان مش محتاج خدها كده، يمر يأخذ حاجات الناس طمعا في أموال الناس، فعليه غرامة مثليه والعقوب، عليه غرامة مثله والعقوب. يبقى فرق بين المحتاج وبين غير المحتاج، المحتاج أكل بفمه خلاص، الغير المحتاج عليه غرامة المثلي والعقوب. فإن كانت محوطة لم يجوز الدخول، يعني لقى بستانا لقى حقلا حواليه سور نط من فوق السور ودخل يأكل منه، هذا حرام لا يجوز له ذلك. وفي بقى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه عليه غرامة المثلين، دخل في سياد الغير ليس له أن يفعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن كان عليه حائط فهو حريم فلا تأكل، يعني صاحب حوط عليه بأي صور من الأسوار، عمله بأشلاك سائكة، عمله بحصير، عمله بخشب، عمله ببوص، طالما أنه يوجد ما يدل على أنه يمنع يبقى ليس لك أن تأخذ، لا وقع على الأرض ولا ترمي على الشجر تأخذ منه. أيضا يقول ابن عباس إذا مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخل إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به فضاء الأرض فكل ولا تحمل، فكل ولا تحمل. هو الإسناد بتاعه صحيح بس في انقطاع، لأنه مروي من حديث قتادة عن ابن عباس، وقتادة لقي أنس لكن لم يلقى ابن عباس رضي الله عنهما. إن كان ثم حارس، هذا يدل على أن صاحب المكان مانع، إذا ليس لك أن تأكل من هذا الشيء. كذا الباقلة أو الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبة، يعني ودت فول حديقة أو أو أو حقل فيه فول أخذ منه ليأكل، إما يكون محتاجا أكل أو غير محتاج فليس له أن يأخذ من ذلك. وفي الزرع وشرب لبن ماشية روايتان في الزرع، إحداهما يجوز والثانية لا يجوز. هنا الحديث اللي يدلنا على المعنى حديث في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا لفظ الإمام أبو خري. المعنى إن إنسان جعان وماشي لقى بقر بتاع إنسان مزارع ولا إنسان راعي، يجي على البقر يحلبها ويشرب اللبن ويقول أنا كنت جعان، يقول ليس لك ذلك إلا بإذنه من صاحبها، فيقول لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه. وبعدين يقول لك هل تحب حد يعمل فيك هذا الشيء؟ قال أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته، المكان اللي فيها خزنة الطعام بتاعته، فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ هل حد يحب ذلك؟ حد يجي على الدولاب اللي فيه العيش بتاعك واللي فيه الطعام بتاعك يأخذ منه الطعام ويمشي؟ يقول فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. يبقى أمرك أنك تستأذن قبل أن تأكل. ويجي في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي يمر على ماشية أحد أو على زرع أحد وكان يحتاج مع شدة الجوع محتاج، إن ينادي ثلاث مرات، ينادي على صاحب المكان ثلاث مرات، فإن ظهر ابتاع منه أو استأذنه، لكن إن لم يظهر صاحبه فمع شدة الجوع يجوز له أن يأكل ولا يحمل معه. والله أعلم. أكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.